إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا مع وقاحة خالد العنبري مع اللجنة الدائمة. هذا ليس ردا، لأنه عبارة عن هذيان وتخبط كما تبين وكما سيتبين لنا عند تعرضنا لبقية فصول رده هذا. توقفنا في المرة السابقة عند كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، ثم لا توقفنا عند رقم 3 صفحة 9 رقم 3، قال: أم من أجل ما في كتابي، يعني لماذا منعتم كتابي، أم من أجل ما في كتابي كما ذكر البيان من تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم حرم البيان كتابي وشهر بي. طبعا هذا علامة استفهام وعلامة تعجب. قال: فما أكثر الكتب التي فسرت فيها مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم، فما سمعنا أحدا من أهل العلم يحرم هاتك الكتب، بل أذهب إلى أبعد من ذلكم، فما أكثر كتب التفسير ودواوين شروح الحديث التي فسرت فيها كلمات الله تعالى وكلمات رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على غير مراد الله تعالى وغير مقصود رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما سمعنا اللجنة الموقرة تحرم تداولها. وهذا إصرار منه على الغباء والتلبيس والعياذ بالله، لأن هناك فارقا بين كتاب ألفه رجل مجتهد من الأئمة المجتهدين، وهذا الكتاب اختلط فيه الصواب بالخطأ، أما إن ألف كتاب كله خطأ في خطأ يريد مؤلفه أن ينصر مذهب المرجئة وأن ينسبه إلى أهل السنة والجماعة، فشتان بين الأمرين، شتان بين الأمرين، وسيحلف يمينا كاذبة بعد قليل. وقد أثبتنا، وأنا مضطر إلى أن أثبت كذبه مرة ثانية من خلال الكتب وبصورة موجزة، هو يطالب اللجنة بأن تفصل له ما أجملته في بيانها. ونحن كنا قد فصلنا ما في كتابه من تلبيس وتزوير وكذب على أهل العلم سابقا، وسنتعرض لبعض من ذلك بصورة مختصرة. فهناك فارق بين كتاب يجمع حقا وخطأ من مجتهد اجتهد فأخطأ، فهذا المجتهد له أجران في حالة الصواب وله أجر في حالة الخطأ، لكن المزور والمدلس والكذاب ليس له إلا الخطيئة، نسأل الله السلامة والعافية. فلو أن إنسانا ألف كتابا يدور حول فكرة باطلة تروج لمذهب المرجئة، فالواجب بالفعل على أهل العلم، والحمد لله أهل العلم قد أدوا واجبهم وبينوا للأمة. ولذلك فينبغي قبل أن يضلل أو يفسق، أو إن كان هذا الاعتقاد كفرا قبل أن يكفر رحمك الله، ينبغي أن تقام عليهم حجة رسالية، ينبغي أن تقام عليهم حجة رسالية. وكل إخواننا ثم هؤلاء الضلال يعلمون ويعرفون جيدا مكانة اللجنة الدائمة. فاللجنة الدائمة قالت كلمتها التي نعتقد وندين الله عز وجل بأنها بهذه الكلمة قد أقامت الحجة على هؤلاء الضلال، فمن تمادى منهم على ضلاله بعد ذلك استحق بالفعل هذه الأوصاف التي وصفناه بها لأنه يعتقد مذهب المرجئة. فيقول خالد العنبري: وقد أثبتت على من خالفني في هذه القضية أن فهمهم لظواهر الآيات التي احتجوا بها فهم يضاهي فهم الخوارج لها، من مثل تعلقهم بظاهر قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الجفاص في أحكام القرآن: وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود. ذلك لأن الخوارج كما سيأتي من كلام هذا بن أكون، الخوارج احتجوا بهذه الآية في تكفير أو على تكفير كل من أذنب ذنبا في حق الله عز وجل. قالوا: فهو حيث أذنب السارق حيث سرق فقد خالف حكم بغير ما أنزل الله، والزاني حيث زنى فقد حكم بغير ما أنزل الله، لكنه كحاصد ليل، كما سيظهر بعد سطور بعد حوالي 4 أشهر. وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم. هذا يقنة الذنوب. إيه الدليل على هذا؟ راجع جميع كتب التفسير عند هذه الآية. والحمد لله كفانا التعب تعب هذا البحث، ونقل كلامهم لنا في رسالته وسأقرأ عليكم. قال: وقال مثل ذلك أبو يعلى الحنبلي وابن عبد البر وأبو حيان والقرطبي، كما أثبت ذلك في كتابي الذي حرمتم طبعه وبيعه ونشره. واخبرك كما ذكرت ذلك في كتابي الذي حرمتم طبعه وبيعه ونشره. هو ذكر نقل عن أبي يعلى وابن عبد البر وأبي حيان والقرطبي في رسالته بالفعل، وذلك في صاد 101 من رسالته، فسأقرأ عليكم كلام هؤلاء. قال الإمام القاضي أبو يعلى، أو قال ابن عبد البر أولا، وذكر مين؟ أبو يعلى وابن عبد البر وأبو حيان والقرطبي. قال أبو عمر بن عبد البر صفحة 101 تأولته: وقد ضل جماعة من أهل البدع من الخوارج المعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين. في تكفير مين؟ المذنبين. واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فاخبرك الخوارج احتجوا بهذه الآية في تكفير مين؟ العصاة المذنبين. وقال الجصاص، هو نقل كلام الجصاص، وقال الإمام القاضي أبو يعلى في مسائل الإيمان: واحتج يعني الخوارج بقوله أحد الخوارج بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وظاهر هذا يوجب إكثار أئمة الجور. انت واخد بالك أبو يعلى بيتكلم عن مين؟ وظاهر هذا يوجب إكثار أئمة الجور. قال الخارجي: وهذا قولنا. وقال أبو حيان في تفسيره: واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر. ابن عبد البر ذكر أن الخوارج احتجوا بهذه الآية في تكفير مين؟ المذنبين. أبو حيان على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر. القاضي أبو يعلى تكفير أئمة الإيه؟ الجور. الرابع والأخير القرطبي، نقل القرطبي عن الخشيري قوله: ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر. انت واخد بالك؟ هذا هو المنقول عن الإمام القرطبي رحمه الله، أن من ارتشى تحكم بحكم مخالف لحكم الله عز وجل فهو ايه؟ كافر. هذا يتصور في أي حالة؟ في الحالة التي ذكرناها مرارا، أن هذا القاضي فرض عليه أن يطبق وأن يحكم بين الناس بما أنزل الله، لكنه تلاعب في مناط الحكم، تلاعب في مناط الحكم برشوة أو قرابة أو هوى أو ما إلى ذلك، كما بينه الأئمة مرارا. أنا أطالبك، هذا من الممكن أن يكون واجبا منزليا، أن تتصفح كتب التفسير كلها عند قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لتتبين مراد ومقصد المفسرين من أن الخوارج احتجوا بهذه الآية في تكفير عصاة الموحدين كالزاني والسارق وما إلى ذلك. لكن كل الذنوب على الإطلاق ما دامت تسمى ذنوبا تندرج تحت هذا الأمر. طيب، عندنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الكفر ذنب، الكفر ذنب، لكن هل الخوارج يعني ما هي الطريقة التي سلكها الخوارج في الاحتجاج بهذه الآية؟ وقد ذكرت في أثناء تعليق على رسالته أن أبا محمد بن حزم رحمه الله قال: هذه الآية نحن لا نحتج بهذه الآية ولا بقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لأن الزاني مثلا شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين ومع ذلك لا يكفر، ومع ذلك لا يكفر. أما حجتنا ده كلام ابن حزم رحمه الله، وكنا قد قرأناه تفصيلا من الفصل ومن الإحكام في أصول الأحكام. قال: ولكن حجتنا على ذلك قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فشوف هنا أبو حيان ذكر أن الخوارج احتجوا بهذه الآية في تفسير العصاة، أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر. طيب، والقاضي أبو يعلى أبو عمر بن عبد البر في تفسير الإيه؟ المذنبين. القاضي أبو يعلى إبصار أئمة الإيه؟ الجور. القرطبي: ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر. على كل حال هذه الأخيرة بالذات، وطبعا هذه لا دلالة له فيها، لأنه لا يتصور أن يرتشي فيحكم بغير ما أنزل الله إلا إن كان الأصل إيه؟ أنه يحكم بما أنزل الله. ومع ذلك فقد ورد عن المسروق رحمه الله قال: سألت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن السحر، أهو الرشوة؟ قال: الرشوة الكفر، الرشوة في الحكم يعني الكفر، ولكن السحر أن تشفع لأخيك في حاجة له فيهدي إليك، فإن أهدى إليك فلا تقبله، لكن الرشوة في الحكم دي إيه؟ الكفر. هذا وارد عن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الأثر على كل حال لا دلالة لخالد العنبري ولا حجة له في هذه الآثار التي نقلها، لكن هو عمل يكتب وخلاص. على أني يقوب على أني قد تحريت أشد ما يكون التحري في تفسير كلام أهل العلم بما يوافق مقاصدهم، سأبين أن هذا كذب وادعاء، ولا أظن إن شاء الله أن في كتابي ما يخالف ذلك والحمد لله. وقد قال الشيخ الدكتور صالح بن غانم السبلان في مقدمته لطبعة الكتاب الثانية الفيت كتاب الأخ الشيخ خالد بن علي بن محمد العنبري قد وافق عنوانه مقبرة في التزام منهاج النبوة وفهم سلف الأمة في جميع مسائله وقضاياه، إلى أن قال وأطال النفس بعد ذلك أثابه الله في مسألة العصر، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فوفق في عرضها وبيانها غاية التوفيق، فأصل وقعد وحشد أقوال أهل العلم في هذه المسألة في القديم والحديث، وبين أنها تخرج من مشكاة واحدة، وأنهم لا يكفرون من الحكام إلا من استحل الحكم بالقوانين الوضعية. خلي بالك، هم يقولون أهل العلم يقولون أن هذه الصورة هي صورة الاستحلال، ولذلك اتهم خالد العنبري بأنه ذهب إلى أنه لا يكفر إلا من استحل بقلبه. كلهم يصدقون بأن هذه الصورة هي صورة الاستحلال أو عدم الالتزام بشريعة الله عز وجل. طيب، وأنهم لا يكفرون من الحكام إلا من استحل الحكم بالقوانين الوضعية أو جحد الحكم بالشريعة الإسلامية أو زعم أنها لا تناسب الأعصار المتأخرة أو أن الحكم بها وبغيرها فيان ونحو ذلك. طبعا هذا التقرير أو هذا الثناء من فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم السبلان حفظه الله لا محل له في هذا الموضع. البينة على من ادعى، خالد العنبري نفسه سيذكر هذه العبارة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإن كان الدكتور قد قرر الرسالة فليس معنى ذلك أن الرسالة خلت من الاتهامات التي ذكرناها والتي ذكرها شيوخنا في اللجنة الدائمة. البينة على من ادعى، هو فضيلة الدكتور يقول خالد العنبري حشد أقوال أهل العلم، وسأبين لك أن خالد العنبري حشد الأقوال وحرفها، حرف الأقوال، وتجده يذكر قولا في صفحة 207 ويضرب هذا القول بالنعل في صفحة 121 وفي صفحة 125 كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فمسألة أن واحد بينقل انتداء عالم من العلماء بكتابه هذا لا يعني شيء، الكتاب موجود. نحن نقول كما قال ابن القوسي وجدت كتابا قدم له الشيخ السدان وأثنى عليه فشرحته، فإن كان الكتاب خطأ فليكن خالد العنبري، لكن نحن لا علاقة لنا بهذا. واحد قاعد يشرح الكتاب سنة ونصف الكتاب يتعلق بعقيدة أهل السنة في أمور الإيمان، ولك إحنا لا علاقة، وجدت كتابا، الكتاب بتقرير أو بتقدير الشيخ صالح السدان، شرحت الكتاب. ويقول وخالد العنبري لا يقل لهم بذلك، لا يقل لهم بإيه؟ الكتاب موجود، كتاب خالد العنبري موجود وسيتبين لنا إن شاء الله بعد قليل. أربعة، أم من أجل الإخلال بالأمانة العلمية على حد تعديل البيان والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفا أو تغييرا على وجه يفهم منه غير المراد أصلا، جرمتم الكاتب وحرمتم الكتاب؟ يعني انت حرمتم الكتاب عشان كده، عشان انا حرفت وتصرفت في اقوال اهل العلم؟ طيب، انا اناشدكم الله جل وعلا، اناشدكم الله، ما بيش انا، اناشدكم الله جل وعلا ان تظهروا لي شيئا من ذلك، والبينة على من ادعى واليمين على من انكر. فالبينة بقيد ان يكون التصرف، يبقى انا ما تصرفتش، تقبلت وبيطالب البينة، ثم بين ان هو لو اتيناه بتصرف فهذا التصرف لا يخالف المعنى. اهو شو بيقول ايه؟ بقيد ان يكون التصرف بالحذف يمكن ان يفهم منه غير المراد اصلا كما ذكر البيان، اذ من عادة اهل العلم حذف بعض النصوص اختصارا بحيث لا يؤثر ذلك في المراد او المقصود. واضح يا اخوانا؟ ده كلام نحن نسلم به، ان ممكن الانسان يحذف ويختصر شريطا الا يؤدي هذا الحذف والاختصار الى الاخلال بالمقصود، مش كده؟ المسألة التي نتكلم فيها أي مسألة؟ الحكم بغير ما أنزل الله، تبديل الشرائع، أليس كذلك؟ طيب، سنثبت له أنه حرف أو حذف من كلام أهل العلم واختصره بصورة أخلت وأخرجت المعنى ضد ما قصد العالم بالضبط. تفضل يا سيدي. نمرة واحد. شوف صفحة 125 يقول ايه؟ اللي هو بدء بعنوان كفر دون كفر على الشمال. ومن لويهم، يبقى ده بيعتبره لو، يعني هو بيرمي غيره بنفس الجريمة التي وقع فيها. ومن لويهم لكلام اهل العلم وتحميلهم له ما لا يحتمل، زعمهم ان الحكم بغير ما انزل الله يكون كفرا اصغر اذا حكم الحاكم او القاضي بغير ما انزل الله تعالى في واقعة ما، مع اعتقاده وجود الحكم بما انزل الله تعالى في هذه القضية المعينة، فعدل عنه عصيانا وهوى وشهوة، مع اعترافه بانه آثم في ذلك ومستحق للعقوبة، ويستشهدون على ذلك بما سكناه آنفا من كلام اهل العلم في ان من حكم بغير ما انزل الله هوى ومعصية او خوفا ورجاء لا يكون كافرا كفرا اكبر مخرجا من الملة، ولكن كفر دون كفر. طيب، فذكر احدهم، خلي بالك بقى، فذكر احدهم، احد الذين يلون كلام اهل العلم، فذكر احدهم قول ابن عباس كفر دون كفر، ثم قال انما يقصد مين؟ من اللي يقصد؟ ابن عباس، الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله. ده مين؟ الراجل اللي قال العنبري بيتهم بالايه؟ بلوي الكلام وبالتلبيس. انما يقصد ابن عباس يعني الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله، لكنه قد يجور فيحكم بغير العدل في مسألة معينة، فهذا لا يكفر الا اذا استحل ما فعل. ده مراد، هو بيقول ان مراد ابن عباس ان الراجل ده ايه؟ الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله، لكنه قد يجور بغير ان ايه؟ بغير ان يستحل. قال خالد العنبري: والجواب على هذه الشبهة المتهافتة من وجوه. خلي بالك، يبقى هو سماها ايه؟ شبهة، لان الراجل عمل ايه؟ قال ده الكلام ده في الحاكم الملتزم بالحكم بما انزل الله. فخالد العنبري بيقول ايه؟ والجواب على هذه الشبهة المتهافتة من وجوه: انه لا يجوز لاحد كائنا من كان ان يقيد ما اطلقه الشارع الشريف الا بدليل وبينة من كتاب او سنة. فالآية الاصل في هذه المسألة عامة في جميع احكام الشرع المطهر، خلاص الى اخر ما قال. ماشي؟ الكلام ده صفحة كام؟ 125. يبقى ما هي الشبهة التي وقع فيها هذا الكاتب الذي نقل عنه خالد العنبري؟ ان الكاتب حمل كلام ابن عباس على الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله عز وجل، مش كده؟ لكنه قال لهوى او رشوة بغير استحلال. الكلام صفحة كام؟ 125. طيب، تعالى صفحة 107. الأول بينقل خالد العنبري الأول بيقول شيخ الإسلام: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. الخوارج دول يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. فشيخ الإسلام بين التفصيل. إيه التفصيل بين شيخ الإسلام؟ التفريق بين الملتزم وغير الملتزم. مش هو ده الكلام اللي احتج به هنا؟ ثم رده في صاد 125 واعتبر أن هذه شبهة متهافتة وأخذ يرد عليها. صح فانا لم صح؟ طيب خلي بالك بقى، هو بينقل كلام شيخ الإسلام بيقول إيه؟ فمن لم يلتزم، شيخ الإسلام، فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحكم الله، راح مديها رقم 3 وراح كاتب 3 تحت، المقصود بالالتزام الإذعان لأحكام الله ورسوله وعدم ردها وإن لم يعمل بها، كما سيتضح في كلام الشيخ السعدي الآتي. ماشي، تعالوا نشوف كلام الشيخ السعدي الآتي. هو بيقول المقصود بالالتزام، العنبري، المقصود بالالتزام الإذعان لأحكام الله ورسوله وعدم ردها وإن لم يعمل بها. السعدي يقول إيه؟ ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: فمن استكمل هذه المراتب، يعني التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم، فقد استكمل مراتب الدين كلها. ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له، غير ايه؟ ملتزم له، فهو كافر. ومن تركه مع التزامه فله حكم امثاله من العاصين. فين بقى الاذعان لاحكام الله ورسوله وعدم ربها كما تتلام من كلام الشيخ السعدي؟ إذا تحصل من هذا إيه؟ أن ما نقله عن أحد إخواننا صفحة 125 تعليقا على قول ابن عباس، قال أخونا هذا في كتاب ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، إنما يقصد اللي هو ابن عباس الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله، لكنه قد يجور فيحكم بغير العدل في مسألة معينة، فهذا لا يدخل إلا إذا استحل ما فعل. ماشي؟ قال خالد: والجواب على هذه الشبهة المتهافتة من وجوه، وشرع يجيب. مع إن خالد في صفحة 106 و107 نقل عن شيخ الإسلام: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله، لما وصل صفحة 125 نسي ما نقله عن أهل العلم، نسي ما نقله عن أهل العلم. هو في 107 أول لما وصل 125 كان قد نسي ما نقله عن أهل العلم. هنا يقول شيخ الإسلام: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لكن خرج لهوى أو شيء، يبقى ده إيه؟ أصغر، مش كده؟ يروح مديها على طول. وأما من كان ملتزما راح مديها رقم 3 وكاتب تحت 3: المقصود بالالتزام الإذعان لأحكام الله ورسوله وعدم ردها وإن لم يعمل بها، كما سيتضح في كلام الشيخ السعدي الآتي. طب كلام الشيخ السعدي أهو: ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. انتهى كلام الشيخ السعدي وحط الأقواس واداله رقم تحت في تيسير الكريم الرحمن. يبقى ده كذب على الشيخ السعدي أم لا؟ هل هذا متبين من كلام الشيخ السعدي؟ هل الشيخ السعدي زاد شيئا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ طيب أدي مسألة. المسألة الثانية: هل هذا صاحب كتاب ضابط التكفير الذي اتهمه العنبري بأنه لوى كلام أهل العلم وحمله ما لا يحتمل، هل هذه التهمة تثبت على صاحب ضوابط التفسير أم أن عبارته بالضبط هي عبارة شيخ الإسلام وعبارة السعدي والعبارتان منقولتان صفحة 206 و107؟ يبقى ده تحريف لكلام الشيخ السعدي أم لا؟ تحريف؟ طيب تعالى بقى نمشي عن الشيخ السعدي عشان نشوف حكاية الملتزم ومش ملتزم دي ايه. نراجع كلام الشيخ السعدي صفحة 80. انتم مستهمين ان الذي تذهبون اليه من انتزاع الاجماع على تفسير جميع من لم يحكم بشريعة خاتم المرسلين من كلام الحافظ ابن كثير سوء ظن به واتهام له بالخبط والتناقض، اذ انه نقل رحمه الله في تفسيره العظيم اقوال السلف في هذه المسألة عند تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. تقبلت زي ما الشيخ الالباني رحمه الله كل كتب الفقه تحكي خلاف اهل العلم في تفسير ترك الصلاة، قال لك ان مقصود ابن كثير واضح عند تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فحمل دي على دي، وهذا من اعجب ما رأيت ولم يكتفي بهذا. يعني شوف هو هنا ادي مسلك هو اولا يا رحمكم الله والهمكم رشدكم تدبروا القول ان الذي تذهبون اليه من انتزاع الاجماع على تفسير جميع من لم يحكم بشريعه خاتم المرسلين من كلام الحافظ ابن كثير سوء ظن به واتهام له بالخبط والتناقض، اذ انه نقل رحمه الله في تفسيره العظيم اقوال السلف في هذه المساله عند تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ومن هذه الاقوال التي نقلها قول من قال كفر دون كفر، ومن قال ليس بكفر ينقل عن الملة، ومن قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ومن قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق، فكيف ينقل الإجماع على ضد ذلك؟ الكلام ده يستقيم كده؟ طيب يا قوم إنه يذهب إلى من يذهب إليه، فها هو رحمه الله يقول في تفسير ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، قال وهذا ايضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فان عندهم في نص التوراة ان النفس بالنفس، وهم يقادفون حكم ذلك عمدا وعنادا ويقيدون النظري من القرظي، ولا يقيدون القرظي من النظري، بل يعدلون الى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار، ولهذا قال هناك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. انتوا واخدين بالكم؟ لكن هنا في الكلام اللي نقله في البداية والنهاية هل احتج فيه بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ ما نحتج بإيه؟ احتج بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نفس اللي فعله شيخ الإسلام ابن تيمية ونفس ما فعله ابن جرير الطبري برضو في نفس الشيء، فلا وربك لا يؤمنون يعني لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ونفس ما فعله ابن حزم في الفصل في الملل والاهواء والنحل، ونفس ما فعله ابن القيم، ونفس ما فعلته اللجنة الدائمة. طيب قال فجعل علة كفرهم الجحود بما انزل الله تماما كما قال شيخ المفسرين. من شيخ المفسرين؟ الطبري. إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر. لكن لما يجي عند قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون هذه خلاف تلك. طيب، وقال أيضا الطبري في آخر تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، قد تقدم عن طاووس وعفاء أنهما قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم إلى آخر. فكيف تنتزعون من كلامه إجماعا على ما تذهبون إليه من تفسير جميع من لم يحكم بما أنزل الله؟ إذا هو قال أن كلام ابن كثير برضو على نفس التفصيل بدليل كلامه عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله. كده قلنا حيث مثل ثاني، يا قوم إن الذي نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله إجماع خاص بملوك التتار، ده إجماع خاص بملوك التتار، الصيغة اللي قالها دي إجماع خاص بملوك التتار. طب ما تقول خلاص فمن لم يحكم ما أنزل الله أجمعوا على أنه كافر، أي إن فعل ذلك جاحدا مخلص نفسه. هو عمل كده ومسكر كان حقه ينكت بقى، لكن شوف الخبال بعدها بكام سطر يقول إن الإجماع ده خاص بملوك التتار ولا ينسحب بحال إلا على من تلبس بمثل ما تلبسوا به من نواقض الإسلام، والتي منها كما يقول شيخ الإسلام أنهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، حتى أن وزيرهم الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمونه أن النبي عليه السلام رضي بدين اليهود والنصارى. فهذا وأمثاله من مقدميهم كان، أنا بقرأ باختصار، قاعد ناقل الكلام عامل ترجمة عن التتار ويقول لك ابن كثير كفرهم لذلك، كفرهم لذلك. هل ابن كثير في حيثياته قال هذا؟ ابن كثير كفرهم لذلك، يعني هل هم كانوا مؤمنين ثم كفروا؟ واحنا عايزين ان بس يعني اجماع خاص بملوك التتار، هل ملوك التتار دول كانوا مسلمين وبعدين كفروا لما اعتقدوا ان جنكيز خان هو الاله وما الى ذلك؟ يبقى ايه كلمه الياسق الذي ذكره الحافظ ابن كثير؟ وفي ذلك كله مخالفه لشرائع الله المنزله على عباده الانبياء عليهم الصلاه والسلام. فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء، من؟ فمن ترك، من دي من صيغ العموم؟ طيب، فمن ترك شرع الشرع المحكم المنزل على كفر محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخه كفر، فكيف بمن تحاكم الى الياسخ وقدمها عليه؟ بيقول اذا كان الواحد مش نفس الإجماع ده نقله ابن حزم في الإحكام، قال ولا يختلف مسلمان في أن إنسانا لو تحاكم إلى الإنجيل أو التوراة كان كافرا كفرا مجردا حلال الدم والماء. احنا قلنا الكلام ده قرأناه عليكم على استعداد أن يأتي بالكتب مرة ثانية حتى يظهر الله عز وجل هذا الأمر أكثر وأكثر. يوم يجي بعد كده يعمل ايه؟ ومما يدل ايضا على ان هذا الاجماع الذي نقله ابن كثير خاص بملوك التتار ومن تلبس بمثل ما تلبس به من نواقض الاسلام والتي منها الجحود والاستحلال بالحكم غير ما انزل الله، كلام ابن كثير عند قوله تعالى افحكم الجاهلية يبغون، يمكن تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعه الله كما كان اهل الجاهليه يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بارائهم واهوائهم. اذا كما كان ايه اهل الجاهليه، وعلى كل من ينكر على كل من خرج عن ايه عن شرع الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعه الله كما كان اهل الجاهليه يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بارائهم واهوائهم وكما يحكم به التتار. يبقى الكلام هنا على التتار بس. طيب، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك منهم، قال لك خلي بالك من كلمة منهم دي، منهم يعني التتار، تصور، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. فقول حافظ ابن كثير في آخر كلامه فمن فعل ذلك منهم فهو كافر، واضح الدلالة على أن هذا التكفير خاص بهم، ومن حذى حذوهم في الجحود والاستحلال، جبت الجحود والاستحلال ابن كثير، وتلبس بنواقض الإسلام، جبت كلمة نواقض الإسلام. الإمام الشوكاني يا أخوانا في مجموعة الرسائل السلفية لما كان يصف أحوال أهل اليمن ذكر أنهم تاركون للفرائض مباني الإسلام، قال هذا كفر، ويتحكمون إلى الطواغيت ويتركون شريعة الله عز وجل، قال هذا كفر آخر. انتبهوا بالكم، فهو هنا راح ضايف مدخل في كلام ابن كثير، كلام ابن كثير اللي موجود في البداية والنهاية واللي موجود في التفسير عند قوله تعالى في حكم الجاهليه يبغون، ليس فيه ما ذكره خالد العنبري، بيقول لك واضح الدلاله ان هذا التكفير خاص بهم، ومن حذى حذوهم في الجحود، ذكر كلمه جحود والاستحلال والتلبس بنواقض الاسلام. هل ابن كثير قال ان هم كفروا بسبب تركهم لنواقض الاسلام؟ اللي تارك نواقض الاسلام كافر، او المتلبس، استغفر الله، المتلبس بنواقض الاسلام كافر. لكن ابن كثير بيتكلم عن كفر مخصوص اللي هو ايه؟ العدول عن شرع الله المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر الى اهواء البشر والعياذ بالله. فهذا ما اضافه الى كلام ابن كثير، وزور على ابن كثير هذا الكلام مما انكر عليه في بيان اللجنة الدائمة. صورة صارخة من صور الغش، بس احنا متهيألي نصلي العشاء اولا، وبعد كده بقى النهاردة ايه؟ هتتأخر ساعة. الساعة تتأخر ساعة بإذن الله تعالى، فناخد كمان ساعة إلا ربع كده أو نص ساعة لو حبيت. إن أحببت. بس عايزين نخلص رده على اللجنة الدائمة، ثم بعد ذلك راح جاي عامل ايه بقى؟ التأصيل الهام لمسألة التشريع العام، التأصيل الهام لمسألة التشريع الايه؟ العام، اللي هو الوارد في بيان اللجنة الدائمة، نقله الإجماع أو زعمه الإجماع على أن الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام لا يصح، فهو عايز يقول لك التأصيل الهام لمسألة الايه؟ التشريع العام، ايه كانت التشريع العام اللي طلعوا لنا فيها دي؟ وما الذي يلزم منها؟ ان شاء الله نصلي العشاء ثم نكمل. احنا هنخلص البيان او رده على اللجنة الدائمة، وبعد كده التأصيل الهام بمسألة التشريع العام. والله في اشياء مفكية، اشياء مفكية بالفعل. فاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، احنا كنا قد وقفنا عند قول خالد العنبري اناشدكم الله جل وعلا ان تظهروا لي شيئا من ذلك، والبينة على من ادعى واليمين على من انكر. فنحن نثبت اشياء من ذلك. في صفحة 130 من رسالته قال ويكثر استشهاد هؤلاء في هذه القضية بتعليق الشيخ محمود شاكر على خبر أبي مجلز، وحسب أن الشيخ حفظه الله يذهب إلى ما يذهبون إليه من تكفير جميع من لم يحكم ما أنزل الله بجحود أو بغير جحود، وأن المقصود بتسميعه نحن القائلين بالتفصيل. وهكذا طاب لهم أن يفهموا من كلامه المتين. ومما يدل على غلط ما فهموه من الشيخ أمران: الأول تصريحه بذكر الطائفة التي يشنع عليها في تصديره لكلامه بقوله: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، واتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. هذا هو القدر الذي نقله من كلام الشيخ محمود شاكر، واخدين بالكم؟ يقول بقى إيه؟ فهو يقصد بكلامه الآتي التشنيع والرد على طائفة معينة سوغوا للحاكم الحكم بقوانين الجاهلية. يبقى هو بيقول ان قصد الشيخ محمود شاكر ايه؟ التشنيع والرد على طائفة معينة سوغوا للحاكم الحكم بقوانين الجاهلية محتجين بأثر أبي مجلز السابق كما قال في أواخر مقالته: فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله. ده كلام اللي بيقوله الشيخ محمود شاكر في آخر الكلام، هكذا بيقول خالد العنبري. يبقى خالد العنبري بيقول ان الشيخ شاكر محمود شاكر بيتكلم عن طائفة معينة بدليل انه قال في صدر كلامه: اللهم اني ابرأ اليك من الضلالة، وبعد، فان اهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان. تلمس المعذرة لأهل السلطان يعني ايه؟ قالوا منت صح؟ أم أن المراد تلمس المعذرة لأهل السلطان فلم يكفرهم؟ مش كده؟ مش ده خبر أبو نجلس بيقول كده؟ قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فهو يقصد، فهو يقصد بكلامه الآتي التشنيع والرد على طائفة معينة سوغوا للحاكم الحكم بقوانين الجاهلية محتجين بأثر أبي مجلز السابق كما قال في أواخر مقالته: فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها. اللي هيحتج بالأثرين دول هيحتج بهم في ايه؟ في عدم التكفير فقط ولا في التصويب؟ ها؟ تعلم تفسير: رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله. يبقى هنا الكلام من صدر كلام الصدر من الشيخ شاكر محمود شاكر، وكلام من نهاية كلامه كده. ادي كتاب عمدة التفسير، وادي كلام الشيخ محمود شاكر ده الجزء الرابع، وادي كتاب وصفحة 157. بيقول ايه بقى؟ هي ابتداء من صفحة 156 الشيخ محمود شاكر، عشان نجيب بس الكلام اللي خالد العنبري حذفه: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه. خلاص؟